أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. يعني هذا دعاء عظيم يقال صباح مساء يحفظ من أذى الجن من العين من السحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقال ثلاثا. إذن هذا رواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. البخاري عنده صحيح البخاري وعنده كتاب الأدب المفرد كتب أخرى، والعلم بالطبع يؤخذ بالتلقي بالسند. علماء يقرئوا الكتب الذين يعني لهم فيها سند، يقولوا روينا في صحيح ابن حبان كذا وكذا، معناها أخذنا هذا بالسند ليس مجرد قراءة. يعني خاصة يعني تسمع أشياء، بعض الناس يقولوا أحاديث مكذوبة، مثل الآن تسمع يقول لك أنه أول واحد يبشر الناس بدخول شهر كذا بشي يدخل الجنة، هذه أحاديث مكذوبة. فما عاملين رمضان، عاملين شعبان، أو بعض الناس يقول لك ارسل إلى 7 أشخاص وتشوف لي يجيك من الخير، هذا لم يرد في. وإذا ما يقول ثم ناس وصلتهم الرسالة وما بعثوهاش وجتهم المصائب وكذا وكذا وكذا، وهذا كذب. هذه الرسائل تشوفها في الانترنت والفيسبوك وكذا، يعني ناس وصلت السخافة ساعات هكذا تمشي يعني تعلم الناس، حتى في الانترنت تلقى ناس عايشين في الغرائب. يقول لك أستحلفك بالله أنك تكتب يعني تفعل كذا وكذا، هو مش شرط عليك تفعل، هو حلف، هو دب راسه تحمس إليه. كما بعض الناس والله ما تاكل، مش فرض عليك تاكل، إذا ما كليتش هو فرض عليه يعطي كفارة يمين، وانت مش فرض عليك تاكل، هو حلف، شكون قال لك احلف؟ والله ما تفعل، ليس فرض عليك ان تفعل، انت هو حلف. انت اذا حبيت تعمل يخلص كفاره، اذا ما عملتش ما عليك شيء، ولكن هو عليه كفاره انه هو حلف. ما اكرام لله خير، هو لك ما يحلفش. الرسول ما جاش يحلف على الإنسان، قل له كل ألح علي يأكل وكذا، كل معاه، أما ما تحلفش. إذا حلفت وما عملش ما هو شيء معصية، لكن فرض عليك تعطي كفارة يمين. ما الناس يحلف ولا كفارة ولا حتى شيء، حرام ما تعطيش كفارة. كفارة شنو معروفة؟ إطعام 10 مساكين. ما حلفت عليه هو ياكل، يبرى تو وكل 10 مساكين هكا من غير حلفه. شوف ناس يعني عجيب، يعني حاطين شوفهم في الفيسبوك يعني جهال، حاطين صوره تصويره واحد زعما ابليس عاملينها قرون، يقول لك وزعما شوفك الجهل، كاتبين اتحداك ما تكتبش يا رب، وتشوف الناس يكتبوا الله الله خايفين. وتهم دي شنو خرافات هذه؟ مش فرض عليك ساعة تكتب، هو يتحمل مسؤوليته، حاطين تصاور زعم إبليس يقولك أتحداك، يعني جهل لا يجوز هذا في الإسلام. لا يجوز تكتب سورة هيك وتقول تعمل زعم إبليس، لا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قول أداة حكاية في الإسلام، قول مثال إبليس لا يريد لك الخير، هكا تجي، مش تكتب كتاب كلام تعمل روحك إبليس. لا، الله ماذا قال عن فرعون؟ فقال أنا ربكم الأعلى، قال كذا، قالت اليهود وعزيم الله، قل قال يقول، استعمل أداة حكاية، أو قد يقول أحدهم، يعني إن كان هذا كتابة أو كلام أو في الحاسوب وكل في الانترنت ولا باش تطبع شيء مخالف، تقول قال فلان، أو صوت مثل إنسان قال حاجة مش باهية، تسمع الإنسان قبل ما تشغلها الصوت هذاك تقول يعني هذا كلام فلان، قل أداة حكاية، لأنه أنت باش تحاسب، لأنك أنت كي تنزل باش يتكلم هو، وفعلك تتحاسب عليه في الإسلام. الله قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان شيء قال العلماء قليل في سنة خير من كثير في بدعة، يعني قليل موافق للتعاليم النبي خير من كثير مخالف لتعاليم النبي. ناس حساب هاي معبي انترنت هاي وفجرت بعض ولا بعض، هاو صفحة كلام أهل من عارف شنو، صفحات اسمها الجنة من عارف شنو، كلام اللي جاء عدي صحيح ولا غلط، تلقاها مكتوبة باسم الإسلام، ارمي ابعث، وبعد يقولك الله أعلم. لا، تتحرى دين هذا. بعض الناس يقولك في رقبته، لكن في رقبتك كذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا، يعني ظلوا معاه الناس. إذن الإنسان يتحرى هذه مسائل دين في الإسلام، يعني منقولوش الكلام هذا. يقول بعض الناس يقول إذا ما كتبتش في صفحتي ما صليتش على النبي معناها أنت الشيطان منعك، أو أنت كذا، أو إذا ما عملتش كذا راهو هذا. ما علمناش النبي هذا، حث الناس على الخير بموافق شرع. أقول مثال أذكركم بالصلاة على النبي، أو أذكركم بهذا الدعاء، مش إذا ما عملتش راكي أنت راك وأنت شبيك وأنت كذا وراك ما عملتش. حث الناس وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عم تقولش إذا مش تعمل بشي يجيك كذا، وإذا ما عملت في يجيك مصائب، هذا غيب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. أما تقول الأشياء اللي وردت، إذا إنسان يقول أراه ما صلش يعني ما كما قال الرسول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، مثل يعني ما تضيعش وقتك والأنفاس متاعك معدودة، كل لحظة تقربك من الموت، هذا كلام صحيح مليح. فهكذا يعني ينبغي الإنسان موافق للشرع بالحكمة والموعظة الحسنة، مش بالخرافات وإذا بتعملش في سير كذا ولا تعملش في سير كذا، الله أعلم. تقول لي ورد مثال أنه يدخل السوق، يعني ورد في الحديث يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، تكتب لهم ألف حسنة، مليون حسنة، هذا ورد. تقول لي ورد تكتب له مليون حسنة، يبارك له والله صحيح قد يبارك لك الله، مش تقول يقول الدعاء حتى يجيك مليون أورو، الله أعلم قد يجوه، لكن مش ضرورة، مش ضرورة بشي يجوه. إذن فالإنسان يلتزم بالشرع. En fait, on a rappelé quand même, je vais traduire, on a rappelé, il y a les hadiths qui tournent là. D'abord, on a rappelé, c'est bien de dire « Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ». Ça, c'est trois fois, le matin et le soir, ça protège. Après, on a dit faire attention, les hadiths qui tournent, où les gens ils disent attention, si tu transfères à 7, alors tu auras ça. Ah, si tu ne fais pas, il y aura une catastrophe, des problèmes, ça y est, ta vie, tu vas perdre ton argent. Ils inventent des choses, et qui, c'est des choses cachées, tu ne veux pas savoir. Tu dis ce que dit la religion. Certains disent que quelqu'un il informe le début de tel mois, il va au paradis. Il n'y a pas un hadith qui dit si tu informes le début de tel mois. Il y en a, ils propagent à chaque fois, avant Ramadan, avant Sha'ban. Ils disent, oui, le prophète a dit, si le premier qui informe du début de Ramadan ou de Dhul-Hijja ou kada, alors moi, je t'envoie. Ça, c'est des faux hadiths, ça n'a pas été confirmé. Il n'y a pas un hadith, oui, on voit 7 personnes, 5 personnes, sinon il t'arrive des problèmes. On dit ce qui est dans le hadith, par exemple, il y a un hadith qui dit le prophète, le doua du marché, si tu le fais, tu as 1 million de hasanat, oui. Des choses confirmées. Mais, et aussi de manière générale, de toute façon, maintenant les gens ils croient que, parce qu'avec l'électronique, l'informatique, allez, tu as plein d'informations, ça part de l'islam, je transfère, j'envoie. Ils vérifient même pas est-ce que c'est vrai ou non. Ça se trouve à la chaîne, c'est un non-musulman au début qui l'a. بلاك شو واحد مش مسلم وكثير من الأحيان هو اللي بداها الإنسان يتحرى الدين يسأل الثقات والأهل المعرفة ويتثبت العلماء علاش عندهم الجرح والتعديل يقول لك فلان مش ثقة والحديث ضعيف كيبدا إنسان مش ثقة في السند يقول لك حديث ضعيف علاش ما عملوا هذا العلماء باش الإنسان يتحرى باش يوصل معلومة صحيحة لأنه الإنسان باش يتحاسب باسكو لا بيرسون فا روندي كونت. Il ne dit pas, je transfère, c'est le page, ça parle de l'islam, ça y est, je transfère les yeux fermés. Beaucoup de gens, ils transfèrent les yeux fermés. Oh, il dit, ah, ça a l'air bien. Tu dis, ah, ça a l'air bien. Dès qu'il y a le nom de Dieu dedans, ça a l'air bien. Et si tu analyses, des fois, tu trouves des choses fausses. Donc, faire attention à ces choses-là, parce que là, on commence à recevoir, là. Et maintenant, ça commence à parler de Ramadan, je t'informe début de Ramadan, etc. Déjà, on ne peut pas informer de début de Ramadan avant... Avant le mois de Sha'ban, le 29 de Sha'ban. On ne peut pas savoir le début de Ramadan avant le 29 de Sha'ban. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin, Allahumma rizqna ilman nafi'an, rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al-mursalina, walhamdulillahi Rabbil Alameen.